يقول تكلم موسى هكذا بني إسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. بقى كل ده رب انت عايز تدهوني، لكن للأسف النفس ما ايه ما بتصدقش. طب ما انت عارف يا رب ان هم مش هيسمعوا، لكن بالرغم من كده بتقول هذه الاقوال كلها. خدوا بالكوا ان محبة ربنا لينا ما بتتغيرش مهما تغيرنا احنا، مهما كنا احنا متغيرين محبة ربنا تظل ثابتة لا تتغير، سواء صدقنا او ما صدقناش، سواء قبلنا الكلام او ما قبلناهوش، محبة ربنا بتفضل ثابتة. يقول محبة أبدية أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة. لكن الموقف الصعب أن هم يقولوا ما سمعوش الكلام. أول مرة سمعوا صدقوا فرحوا وسجدوا وهللوا ربنا، لكن تاني مرة فين بقى؟ ده كلام حكايات وروايات، ما احنا جربنا ودخلتوا واتكلمتم وزودوا علينا ايه صخرة. النفس اللي ما بتقدرش تفهم عمل ربنا في حياتها تقول بقى يعني لما هقرب من ربنا وقرب من الخدمة وقرب من الكنيسة تقوم الحرب عليا تشد وتزداد واخش في ضيقات وفي صعوبات. على ايه ابعد عن ربنا ده وريح، اختار الطريق اللي تعرف تنقيه انت بسهولة. لكن مش قادرة تعي النفس ان الشيطان لازم يتحرك لما يجد ان في نفس قربت من ربنا اكتر، عشان كده كان لازم يشد الحرب ويشد الكلام ويشد العبودية ويشد التعييرات عليها لانها قربت من ربنا اكتر، فكان لازم يسود الحرب. لكن الناس ما فهمتش، ما قدرتش تستحمل. مرة تانية يقول لم يسمعوا من اجل صغر النفس بسبب العبودية القاسية. صغر النفس، عارفين ايه هو صغر النفس؟ ايه هو صغر النفس؟ الذل، ان الانسان يحس ها مش معقول يعني ما اختبرناش صغر النفس، يعني ده اكيد حياتنا كلها صغر نفس. ان الانسان كده يقول مفيش فايدة، مفيش فايدة، لما يحس انه مربوط برباطات كتيرة جدا، وخصوصا لو حاول مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ان هو يقوم من الرباطات دي ومن من الاثقال دي وفشل يوصل للنقطة دي، مفيش فايدة. وهو ده اللي خلى شعب اسرائيل يظلوا 400 سنة تحت العبودية، محدش فكر ان هو يقوم ويخرج، لانهم حاسين كده خلاص احنا اتربطنا، مفيش فايدة، مفيش فايدة انك تتغير، مفيش فايدة ان الكراهية اللي جواك تتبدل لحب، مفيش فايدة ان النجاسة اللي موجودة تصير طهارة، مفيش فايدة ان الاتضاع او الكبرياء اللي موجود جواك يبقى متضاع، مفيش فايدة. عشان كده هتفضل انت زي ما انت، يا ما حاولت ويا ما تبت ويا ما اعترفت، ونفس الخطايا هي هي، ونفس المشاكل هي هي، ونفس الرغبات هي هي، ونفس الاحتياجات هي هي، مفيش فايدة. نفس اللي ما بتصدقش من اجل صغر النفس والعبودية القاسية. كل ما تكون العبودية جديدة كل ما النفس تبقى صعبانة اكتر. لكن النفس بقى تبتدي كده تصحى وتفوق وتفهم خطة ربنا في خلاصها، ان لو في ضرب في حرب تتأكد ان ده الطريق الصح. لو في ضرب وفي حرب وفي ألم يبقى ده الطريق الصح. انما لو في راحة وكل هي حاجة عايزاها لقياها ومستريحة، تعرف ان في خطورة، في خطورة. زي القديس الان بقول لما قلنا المرة اللي فاتت، يعني لما كان يحس كده ان حياته ما فيهاش دقات يقول لربنا انت ايه نسيني ليه. اختبار الحلو اللي سجله في المزمور، لو طلعنا مزمور 66، مزمور 66 عدد 8 صفحة 877 عدد 8، مزمور فيه معاني حلوة جدا للنفس اللي بتقدر تجوز اختبار روحي وحرب روحية وتجوز تجربة ومرارة وتنتصر. يقول باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه، الجاعل أنفسنا في الحياة لم يسلم أرجلنا إلى الزلل، لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، متوننا يعني الاكتاف الستين دول، ركبت اناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم اخرجتنا الى الخصب. النفس كده لما ربنا يستلمها ويوضبها يقول له كده جربتنا في الاول، يقول جعل انفسنا في حياه ولم يسلم ارجلنا الى الزلل. ده الشرط الاولاني، صحيح ربنا هيضغط لكن هيحفظ الحياه ومش هيغلينا ايه نغلط، هيعمل فينا ايه، جربتنا محصتنا كمحص الفضة، زي ما الفضة بتتحط وتتمحص بالنار، ادخلتنا الى الشبكة يعني حطتنا وقفلت علينا وابتدت تضرب، زي الفريسة لما تقع في الشبكة خلاص ما تقدرش تفلفص، ربنا حوط علينا وقفل وابتدى يضرب، ضغطت على متوننا عدت تضغط علينا، ركبت اناسا على رؤوسنا زي المسخرين اللي كانوا على رؤوس الشعب، دخلنا في النار والماء. وخدوا بالكم ان الاتنين بيضادوا ايه بعض، ساعات الانسان كده يحس ان جوه حياته امور بتتعارض وامور مضادة كتيرة ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بعدين يقول له جزنا في الماء والنار ثم اخرجتنا الى الخصب او الى الراحة. النفس اللي تخش في الماء والنار تطلع بعد كده وهي نفس مخصبة، نفس شبعانة، نفس مرتاحة. نرجع تاني لسفر الخروج عدد 10 يقول ثم كلم الرب موسى قائلا ادخل قل لفرعون ملك مصر ان يطلق بني اسرائيل من ارضه. فتكلم موسى امام الرب قائلا هوذا بنو اسرائيل لم يسمعوا لي فكيف يسمعني فرعون وانا اغلف الشفتين. ربنا يقول له خش كلم فرعون، يقول له كلم فرعون انت هتضحك عليا تاني، ما انت عدت تقول لي وتأكد لي نفسك وعلنت ذاتك ورحت قلت للشعب، لكن الشعب هو حتى الشعب ما ايه ما سمعش ما صدقش، يبقى هروح اكلم فرعون. خدوا بالكم ربنا وصل لموسى النقطة، موسى كان كل همه وفي كل فكره ايه الشعب، اتبسط في الاول لما لقى الشعب صدق وخر وسجد فتجرأ ودخل فرعون. ربنا قال له انت فرحان بالشعب، طب خد الشعب شوف ده الشعب هيعمل فيك ايه. الشعب اول حاجة قال لك انت سبب النتانة، انت انتما ايه رائحتنا. تاني حاجة هذه الشعب هتكلمه ولن يسمع لصوتك، صفاه كده وخلاه بعد ما كان معتمد على ان الشعب بيأيده وصل لدرجة ان مفيش حاجة هتشتغل معاه غير مين، غير ربنا. تكلمنا عن تأييد الشعب ده، لما واحد مثلا بيجي يخدم او كاهن بيترسم جديد اول حاجة بيفكر فيها الشعب هيقول عليا ايه، هبقى ايه انا في نظره. ربنا قال له طب تعالى خد بقى ادي الشعب بيقول عليك ايه ومش هيصدقك، جرده من كل ولاء شعبي او كل تأييد شعبي. وبعدين قال له، بعدين راجع نفسه كده موسى قال مش ممكن ربنا يكون كذاب، ربنا صادق فين في وعوده، طب ليه ما بيحصلش تصديق وما بيحصلش خلاص. فراح صرخ كلمة واحدة ومن الكلمة دي كان بداية الخلاص لكل الشعب. ايه هي الكلمة؟ انا اغلف الشفتين، انا نجس، اغلف يعني ايه غير مختتن غير طاهر، انا اغلف الشفتين. المشكلة مش في الشعب اللي قلبه قاسي ولا المشكلة في فرعون، دي المشكلة فين؟ في انا، في خطيتي، في خطيتي انا. امتى الناس او امتى الانسان اللي بيخدم ما يشتكيش قساوة الشعب او غباوة الشعب او قساوة الظروف اللي حواليه، لكن يشتكي ضعفه وخطيته. ربنا قال له بس انا كنت عايز اسمع الايه الكلمة دهيت. خدوا بالكم ان موسى تملي كان في النظر نفسه او لما يبص لنفسه كان تملي بصص لنفسه ان هو ايه صح ما بيعملش حاجة غلط، وده اتكلمناها وشفناها من اول ما خرج بنفسه علشان يخلص شعبه وضرب المصري وبعدين ضرب الإسرائيلي بعدين حكاية الإسرائيلي تاني مرة. كان في نظر عينيه تملي ان اللي بيعمله ايه صح. وربنا لما قال له تعالى اشتغل معايا قاعد يعتذر كتير لانه كان عارف ان اللي في مخه مش على مزاج مين ربنا. اول ما قال انا اغلى في الشفتين ربنا قال له بس انا كنت عايز توصل للايه للنقطة دهية. عشان كده تستعجبوا ان في نهاية الاصحاح في نهاية الاصحاح في عدد 30 يقول فقال موسى امام الرب ها انا اغلف الشفتين. يرجع يكررها مرة ايه مرة تانية. واول ما قال الكلمة دي يبتدي بقى الضربات الايه العشرة ويبتدي ربنا يصنع خلاص. لما يوصل موسى للنقطة دي ان سبب عدم العمل مش ان ربنا مش صادق في اقواله او ان الشعب ما بيصدقش او ان الشعب وحش, لكن حط نفسه هو سبب الايه المشكلة. انا اغلف الشفتين, انا هو سبب المشكلة. فربنا يقول له روح. وبعدين نبص نلاقي حاجة تانية عجيبة خالص, ان يبتدي الكتاب المقدس يذكر شوية اسماء كتيرة. يقول بني لاوي وبني شمعون, اول بني رأوبين وبعدين بني شمعون وبعدين يذكر ابناء لاوي وبعدين اسامي صعبة كده الواحد مش عارف ينطقها. يقول ايه فايدتها في الكتاب المقدس؟ ايه يعني الحكاية دي؟ في حاجة كان عايز يوصلها في الكتاب المقدس. دوروا عليها, وعشان تقدروا تدوروا عليها وتعرفوا ان الاسامي دي كده ما بتذكرش اعتباطا, هسأل سؤال والسؤال ده هو الإجابة على ليه ربنا ذكر الأسامي دي. احنا عارفين ان العذراء مريم من سبط داود, وداود من سبط ايه يهوذا. يعني العذراء من سبط يهوذا, وزكريا الكاهن وإليصابات من سبط لاوي من سبط الكهنوت. ومعروف ان سبط لاوي ما بيتجوزش غير من مين؟ من لاوي. ما العذراء تبقى قريبة إليصابات ازاي؟ مش بنسمع الحتة دي؟ وذا إليصابات ايه نسيبته؟ يوحنا المعمدان من سبط لاوي والمسيح من سبط يهوذا. ومعروف ان الاطباط ما بتختلطش ببعضها, وخصوصا سبط لاوي. ازاي الاتنين بقوا قرايب؟ دوروا في الحتة دي في الاسامي. الأسبوع الجاي نبقى نجاوبها إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضل نصلي. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل مع بعض سفر الخروج إلى الإصحاح السادس. سفر الخروج إلى الإصحاح السادس من عدد 14. وهؤلاء رؤساء بيوت أبائهم بنو رؤوبين بكر إسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي, هذه عشائر رؤوبين. وبنو شمعون يموئيل ويامين وأهود ويكين وصوحر وشاول ابن الكنعانية, هذه عشائر شمعون. هذه أسماء بني لوي بحسب موالدهم جرشون وقهات ومراري. وكانت سنو حياة لوي 137 سنة. ابن جرشون لبنى وشمعي بحسب عشائرهما. وبنو قهات عمرام ويسهار وحبرون وعزائيل. وكانت سنو حياة قهات 133 سنة. وابن مراري محلي وموشى, هذه عشائر اللاويين بحسب مواليدهم. وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى. وكانت سنو حياة عمرام 137 سنة. وبنو يسهار قورح ونافج وذكري. وبنو عذائيل ميشائيل وألصفان وسنري. وأخذ هارون أليشابع بنت عمينداب أخت نحشون زوجة له فولدت له ناداب وأبيه وأليعاذر وإيثامار. وبنو قورح أسير وألقانا وأبي سائف, هذه عشائر القورحيين. وأليعاذر ابن هارون أخذ لنفسه من بنات فتوئيل زوجة فولدت له فنحاس. هؤلاء هم رؤساء أباء اللاويين بحسب عشائرهم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت تأكيد ربنا لموسى بأنه هو هيشتغل معاه, وتكلمنا عن السبع أفعال اللي ربنا وعد بيهم شعبه وارتباط السبع افعال دول بخلاص الانسان وبحريته وبالمجد اللي معد للانسان. وبعدين شفنا ان موسى لما ربنا قال له روح كلم الشعب فكلم الشعب والشعب مرديش يسمع من اجل العبودية القاسية ومن اجل صغر النفس، فربنا قال له روح كلم فرعون فقال له اذا كان الشعب ما سمعش ازاي فرعون هيسمع، انا اغلف الشفتين. وبعدين لما قال له انا اغلف الشفتين ينقطع الكلام ويبتدي الوحي يكلمنا عن سلسلة انساب موسى وهارون. ويمكن الاسامي كتيرة، وفي بعض الاحيان الانسان يقول ايه فايدة الاسامي دهيت، لكن هنشوف فيها بعض المواقف ان الوحي قصد ان هو يقول لنا شوية حاجات من خلال الاسامي اللي اتكلم عنها. فابتدى يذكر اسامي رؤوبين اللي هو الابن البكر بتاع يعقوب، وبعدين اسامي ابناء شمعون اللي هو الابن نمرة 2، وبعدين اسامي ابناء لاوي اللي هو الابن نمرة 3. وبعدين اخذ لاوي وابتدى يفصله وياخد التفرعات منه لحد ما وصل لعشيرة من العشائر اللي منها عمرام اللي هو ابو موسى وهارون. بس نلاحظ ملاحظة كده في عدد 20 يقول واخذ عمرام يكابد عمته زوجة له. عمرام ابو موسى وهارون اخذ يكابد، واسم يكابد مشتق من يهوى يعني يهوى مجد او ربنا مجد، بالرغم ان الاسم ما كانش معروف قبل كده، لكن حكاية ارتباط الشخص بعمته في اراء كتيرة، لان معروف بعد كده لما نزلت الشريعة اتحرم على الانسان ان هو يتزوج من عمته او من اخت الاب. لكن قبل الشريعة قد يكون ده حدث، زي ما ابراهيم عارفين ان كان اتجوز سارة وسارة كانت تعتبر في منزلة اخته. ولكن الاصل اللي في العبري الكلام اللي اتكتب بيه ان العمة وبنت العمة نفس اللفظ. قد يكون ان هو يقصد ان هي بنت عمته، لكن اللي ترجم حط نفس الكلمة زي ما هي فكل ترجمها بان هي عمته. يقول ان هو ولدت له هارون وموسى، وكانت سنو حياة عمران 137 سنة. وبعدين يبتدي يكلم لنا عن هارون في عدد 23 يقول واخذ هارون اليشابع بنت عمينداب اخت نحشون زوجة له. ويجي يصر هنا على هارون ان يذكر الزوجة بتاعته بعكس الاسامي التانية، ما ذكرش مين اتجوز مين، لكن جه عند هارون اللي دلوقتي احنا متابعين. هارون من سبط ايه؟ لاوي، وابوه عمران. ويقول ان هو اتجوز واحدة اسمها اليشابع بنت عمينداب اخت نحشون، عشان نقدر نفهم ليه هنا اصر ان هو يذكر الحتة دي. تعالوا نشوف مين هو عمينداب ومين هو نحشون. لو طلعنا سفر راعوس الاصحاح الرابع صفحة 435، سفر راعوس صفحة 435 عدد 17 اصحاح 4 عدد 17 وسمته الجارات اسما قائلا قد ولد ابن لنعمة، ودعونا اسمه عبيد وهو ابو يسى ابي داود. وهذه مواليد فارس، فارس ولد حصرون، وحصرون ولد رام، ورام ولد عمينداب، وعمينداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز، وبوعز ولد عبيد، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد داود. احنا عارفين ان فارس ده ابن مين؟ ابن ثمار مرات يهوذا اللي خدناه في سفر الايه تكوين. يهوذا اتجوز ثمار كنته وانجب فارس، وفارس سلسلة الانساب بتاعته تسلسلت لحد ما وصلنا الى عميناداب وايه ونحشون. معلش طلعوا معايا كده بردك انجيل متى الاصحاح الاولاني عشان تشوفوا اهمية الاسامي دي، هتجاوب لنا على سؤال مهم. انجيل متى الاصحاح الاول صفحة 3 في العهد الجديد يقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخوته، ويهوذا ولد فارس وذارح من ثمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد آرام، وآرام ولد عميناداب، وعميناداب ولد نحشون، ونحشون ولد سلمون. وبعدين يبتدي يتسلسل لحد ما يوصل لداود، لحد ما يوصل لمين؟ للمسيح. يعني هارون اللي من سبط لاوي تزوج أليشابع من سبط ايه؟ يهوذا. ومن نسل أليشابع جه سلسلة الكهنوت اللي اتولدت لسبط هارون. ده يجاوب لنا على السؤال اللي احنا كنا سألناه المرة اللي فاتت: اذا كانت العذراء من سبط يهوذا لانها من بيت داود، وأليصابات ميراث زكريا الكاهن من سبط لاوي، والمعروف في الشريعة ان سبط لاوي ما يتجوزش من اي حد تاني غير من لاوي، طب ليه الملاك لما جه يكلم العذراء قال لها هوذا أليصابات ايه نسيبتك، يعني قريبتك؟ واحنا عارفين ان يوحنا المعمدان قريب لمين؟ للمسيح. فكان استملي السؤال: اذا كان يوحنا قريب المسيح والعذراء قريبة أليصابات، ازاي ده حصل بالرغم من ان الشريعة تقول ان محدش من سبط لاوي يتجوز من بره ايه السبط؟ طبعا ان الاتصال بين سبط هارون او سبط الكهنوت سبط لاوي وسبط يهوذا اللي هو السبط الملوكي تم في اللحظة دهية قبل نزول الشريعة، لما هارون راح اتجوز من سبط يهوذا، وبكده انضم الكهنوت للسبط الملوكي. عارفين ان سبط الكهنوت هو سبط لاوي، والسبط الملوكي اللي جه منه ملوك شعب اسرائيل هو سبط يهوذا. فبكده الاتنين اتربطوا ببعض، وبكده نقدر نفهم ان الكتاب المقدس بتاعنا صح، عشان الناس اللي بتيجي تنقد الكتاب المقدس وتقول ازاي بتقولوا ان العذراء قريبة أليصابات برغم من ان العذراء من سبط يهوذا وأليصابات من سبط ايه لاوي، والاتنين ما بيتجوزوش من بعض. كتاب المقدس ما اغفلش الحتة دي، وذكر في الخروج في سفر الخروج في الاصحاح السادس ان هارون اللي هو يمثل سبط الكهنوت في شخص لاوي ارتبط بأليشابع بنت عميناداب واخت نحشون اللي من نسلهم جه السيد المسيح. عشان كده ما تفتكروش ان الكتاب المقدس لما بيذكر حاجة ويصر عليها ان هو بيقول كده اعتباطا، لا، ده هو عايز يوضح حاجة. السؤال ده بيحير ناس كتيرة، وللأسف ما كانش ليه اجابة. لما كنت تسأل حد ازاي العذراء تبقى قريبة أليصابات والاتنين من سبطين مختلفين والاتنين ما بيتجوزوش من بعض، كان يقولوا كلام او ردود غير مقنعة. لكن هنا نبص نلاقي ان ربنا بيورينا ان حتى كل حاجة احنا بنسألها ليها اجابة. فارتبط السبط الكهنوتي بالسبط الملوكي من خلال تزوج هارون وأليشابع بنت عميناداب. ويكمل بقية السلسلة ويذكر لنا بعد اسامي من اولاد هارون لحد ما يوصل لفنحاس الكاهن، وحنشوف ان فنحاس ده كان ليه دور وعمل كبير جدا اثناء الخروج واثناء وجود شعب الله في برية سينا. نكمل من عدد 20 يقول: هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما: اخرج بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم. هما اللذان كلما فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من مصر، هذان هما موسى وهارون. ولو قاعدين صحيين تلاحظوا حاجة في اول الباراجراف وحاجة في اخر الباراجراف. في اول الباراجراف حتى الترتيب اللي حسب التسلسل البشري هما هارون وموسى، لان هارون اكبر من موسى. لكن في اخر الباراجراف حط الوضع الروحي، لان ربنا قال لموسى انت تكون الها لهارون وهارون اخوك يكون نبيا لك. الوضع الروحي اتقلب. وكان يوم كلم الرب موسى في ارض مصر ان الرب كلمه قائلا: انا الرب، كلم فرعون ملك مصر بكل ما انا مكلمك، بكل ما انا اكلمك به. فقال موسى امام الرب: ها انا اغلى في الشفتين، فكيف يسمع لي فرعون؟ كنا وقفنا عند النقطة دي، ان اول ما موسى اعترف بانه اغلى في الشفتين، اتكلمنا عن معنى اغلف، الانسان الغير مختتن، الانسان الغير الطاهر، الانسان اللي في نجاسته. اول ما اعترف بخطيته واول ما اعترف بعدم استحقاقه، ربنا قال له من اللحظة دي ابتدي اشتغل معاك. فنشوف ربنا هيبتدي يعمل ايه في الضربات العشرة واسرار الضربات العشرة. فقال الرب لموسى: انظر، انا جعلتك الها لفرعون، وهارون اخوك يكون نبيك، انت تتكلم بكل ما امرك، وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارضه، ولكني اقصي قلب فرعون واكثر اياتي وعجائبي في ارض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى اجعل يدي على مصر فاخرج اجنادي شعبي بني اسرائيل من ارض مصر باحكام عظيمة، فيعرف المصريون اني انا الرب حين امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما امرهم الرب، هكذا فعل. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. خدوا بالكم من تعبيرات ربنا مع موسى. ربنا هيبتدي يضرب الضربات العشرة، وهيبتدي يسمع خلاص في اللحظة اللي اعترف فيها موسى بعدم استحقاقه وبعجزه وبضعفه وبخطيته، يبتدي ربنا يشتغل. لكن قبل ما يشتغل ويضرب، قال لموسى حاجة او امره بفعل. ايه هو الفعل؟ قال له ايه؟ انظر. ما قالوش اسمع، قال له ايه؟ انظر. تفرق ايه؟ تفرق. ما كان يقول له اسمع الكلام اللي انا بقوله لك، لكن هنا ربنا قال له انظر. تفرق انظر عن اسمع؟ عجائب، هسمع عجائب كويس. تفرق ايه كلمة انظر عن اسمع؟ بتقربي حلو قوي. ما اصل السمع، ما انت سمعت كتير قبل كده، سمعت كتير، لكن دلوقتي جات اللحظة ان انت تشوف وضعك بالظبط. انظر، ليك رؤية، ليك رؤية تشوفها. سمعت قبل كده زي ما ايوب قال للربنا آية حلوة قوي، يقول له ايه؟ بسمع الاذن سمعت عنك، والان رأتك عيناي. خدوا بالكم الحتة دي لانها مهمة. ما هو ياما سمعنا كلام عن ربنا، وياما سمعنا تأملات وموضوعات عن ربنا، لكن مين اللي قدر يكون عنده النظرة انه يشوف ربنا او يشوف وضعه؟ مين عنده الرؤية؟ انظر بمعنى بص وشوف وتأكد. عشان كده بينبهه ويقول له خلي عندك الرؤية ان انت تشوف وضعك. طب وضعك ايه؟ ان انت اله لفرعون. وضعك ان انت اله لفرعون. قبل ما تخش في الضربات العشرة وقبل ما تخش في الجهاد الروحي وقبل ما تخش لحد ما توصل للنصرة لازم يكون عندك الرؤية الواضحة لامكانياتك ولوضعك. اتكلمنا عن ان فرعون ده يرمز الى مين؟ الشيطان. فرعون رمز للشيطان. وكأن ربنا بيقول اعرف وضعك بالظبط قبل ما تخش للحرب مع الشيطان. وضعك ايه؟ ان انت اله للشيطان. ان انا جعلتك سيد للشيطان. ان في سلطان ليك على الشيطان. ليك سلطان عليه. مش الشيطان اللي ليه سلطان عليك. جعلتك الها لفرعون. صحيح انت رايح تكلم فرعون وتقول له اطلق الشعب. لكن مش فرعون ليه سلطان عليك، انت اللي ليك سلطان عليه. لما تخش في مواجهة حرب ضد الخطية او ضد الشيطان ما تخافش. الناس اللي ليهم نظرة روحية سليمة يقول له كده انا جعلتك الها لفرعون. مش هو ده اللي المسيح سلمه للكنيسة؟ اعطيكم سلطانا ان تدوسوا حيات والعقارب وكل قوة العدو. لدرجة ان التلاميذ رجعوا كده فرحانين لربنا ويقولوا له ايه؟ يا رب حتى الشياطين تخضع لنا بايه؟ باسمك. ليك سلطان على الشيطان. مش السلطان، مش الشيطان هو اللي ليه سلطان. زي القديس يوحنا فم الذهب كده يقول لك لا يقدر احد ان يؤذيك ولا حتى الشيطان. محدش يقدر يؤذيك الا نفسك. محدش يقدر يؤذيك الا نفسك. الشيطان مالوش سلطان عليك لان ربنا ادانا قوة ان حتى الشياطين تخضع لنا باسمه. جعلتك الها لفرعون. عشان كده ربنا قال له قبل ما تروح وتخش وتضرب الضربات اعرف كويس امكانياتك ان انت اله لفرعون. انت اللي ليك سلطان عليه. والسلطان ده مش من ذاتك. السلطان ده من مين؟ مني. انا جعلتك الها لايه؟ لفرعون. القوة اللي تقدر تغلب بيها الشيطان دي مني. السلطان ده انا اللي اديهولك. عشان كده قال له انظر اعرف دي كويس. الانسان اللي بيخش هو مش عارف امكانياته ومش عارف مدى السلطان ومدى القوة اللي موجودة لي في شخص ربنا بينهزم وبيقع قدام خطية ضعيف جدا. لكن الانسان اللي عارف ان ليه قوة وان ربنا اداله سلطان اعطيكم سلطانا بيقدر ينتصر حتى على الخطية لانه هو اله لفرعون. وهارون اخوك يكون نبيا او نبيك. هو اللي هيتكلم بلسانك. قلنا فرعون رمز للشيطان. انت هتكون الهه وتسود عليه. اما هارون يكون نبيك يتكلم عنك اخوك. شوفوا لو انسان عرف مدى المجد والكرامة والقدرة اللي ليه في شخص ربنا يقول الشيطان انت ليك سلطان عليه. واخوك البشر اللي حواليك كلهم يبقوا انبياءك. يتكلموا باللي انت عايز تقوله. يتكلموا باللي انت عايز تقوله. مجد كبير جدا للانسان انه يبص يلاقي ان كل الناس اللي حواليه تتكلم بما يريد ان يقول. لان هو كده قال ان الروح القدس يعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم او قوميكم يناقضوها. يعطيكم ما يجب ان تتكلموا به. بس خد بالك علشان تبقى انت اله لفرعون وهارون اخوك او البشرية كلها اخواتك تبقى نبيك. انت تتكلم بكل ما امرك به. الخط الثالث او الرابطة الثالثة انت مش هتتكلم من عندك، لازم انت نفسك تبقى خاضع ايه ليا، تتكلم بكل ما امرك. حط كذا خط تحت كلمة بكل، مش تتكلم الكلام اللي يجي على مزاجك والكلام اللي ما يجيش على مزاجك ما تقولهوش. تتكلم بكل ما امرك. عايز تبقى اله لفرعون واخوك يبقى نبيك ينطق بما تتكلم به انت وتريد، لازم تتمم الجزء الثالث، انك تتكلم بكل ما يأمرك به ربنا، ان كلمتك تبقى هي كلمة ربنا، ما تاخدش الكلام من حد تاني. سلطان كبير جدا ربنا اداه لموسى قبل ما يروح يضرب الضربات العشرة، وقال له المرة دي بقى انظر، يعني اتفرج وشوف. المرات اللي فاتت كنت بتسمع ان انا هعمل وهعمل وهعمل، لكن المرة دي ايه؟ تشوف، تتفرج. وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من الارض، ولكني اقسي قلب فرعون واكثر اياتي وعجائبي في ارض مصر. اتكلمنا هنا كلمة اقسي قلب فرعون قبل كده جت بمعنى مش ربنا سبب الاساوة، لان لو كان ربنا سبب الاساوة هيحاسبه ليه ما انت السبب، لكن بمعنى ايه يقسي قلب فرعون؟ هتركك او هترك فرعون لاساوة ايه قلبه، لان شفنا ان ربنا هو اللي بيلين وبيخضع النفس وهو اللي بيعامل النفس لحد ما يتوبها، لكن لو ربنا ما لينش وما توبش ما تقدرش النفس تتوب بسبب أساوة قلب الإنسان نفسه، ربنا يسلمه إلى ذهن مرفوض. فإذا أقسي قلب فرعون يعني حسيبه لأساوة قلبه. ولا يسمع لكم ما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة. والاول مرة هنا يطلق ربنا على شعبه ان هم ايه؟ اجناد، جنود. حتى هو لما جه في صموئيل الاول حب ياخد لقب جديد، خد لقب رب الجنود. رب الجنود يعني كل واحد فينا هو جندي في جيش ربنا، وكل جندي في جيش ربنا هو اله لفرعون، ليه سلطان. ما تستغربوش من الترتيلة اللي كنا بنحفظها واحنا اطفال، لكن في اوقات كتيرة بننسى معناها. لما كنا بنقول نحن جند للمسيح، لو الانسان قاعد يراجع نفسه على كده ويشوف يا ترى انا فعلا في الجندية دهيت ولا لا، وملتزم بولاء ناحية المسيح وطاعة المسيح ولا لا. فهنا ربنا بيكلم الشعب يقول ان هم دول اجنادي، فيعرف المصريون اني انا الرب حينما امد يدي على مصر واخرج بني اسرائيل من بينهم. وكأن ربنا هنا بيحدد هو ليه هيضرب الضربات العشرة، الهدف من الضربات العشرة ايه؟ اخراج الشعب، ده الهدف الاولاني. والهدف الثاني بصوا هنا، فيعرف المصريون اني انا الرب. ربنا مش هدفه انتقام او عقاب من الضربات، لكن هدفه اولا انه يخرج شعبه، ثانيا انه يعرف المصريين مين هو ربنا. لما موسى راح قال لفرعون ربنا بيقولك، قال له من هو الرب، يطلع مين ربنا ده هو. فأول حاجة طلع الشعب، لكن هعرف المصريين مين هو الرب. المصريين اللي ما يعرفوش حاجة عن يهوى هعرفهم. لما تحصل ضربات في حياتنا أو تأديبات في حياتنا، ما تفتكروش أن ربنا بينتقم أو أن ربنا يعني بيخلص طاره، لا، ربنا عايز يعرف مين أنا، عايز يعرفك نفسه، يفكرك مين هو ربنا. واخرج اسرائيل من بينهم ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب هكذا فعلا. تبص تلاقوا الأفعال هنا يعني في الأول كان موسى عمال يعصلج، لكن دلوقتي بينفذ هو وهارون زي ما ربنا بيقول بالإيه بالضبط. فعل هكذا إيه فعل، من غير مقاومة ومن غير آراء شخصية ومن غير نظرة اللي كان حاططها في ذهنه للخلاص. لكن دلوقتي لما عرف نفسه كويس وقال أنا أغلى في الشفتين وسلم تماما لربنا هكذا فعل، ابتدوا يمشوا على حسب كلمة ربنا. لكن قبل ما نسيب الحتة دي هقول لكم بعض الاعتراضات اللي الناس بتتكلم عنها من غير المسيحيين. يقول لك شوف، ما هو ربنا في العهد القديم بيقول لموسى أنا جعلتك إلها لفرعون. يعني موسى إله لمين؟ لفرعون. يبقى بنفس المعنى لما المسيح بيتكلم على إنه إله، على نفس المعنى زي ما موسى هو كمان إيه؟ إله. فأنتوا بقى بتألهوا المسيح وتقدموا له عبادة ليه؟ ما هو بيقول للناس كتيرة في الإنجيل إن هم إيه؟ آله. تتقلل مين؟ للمسيح. يبقى لا المسيح إله ولا حاجة، أنتوا اللي بتخرفوا. فالإنسان اللي ما عندوش خلفية كويسة ممكن ياخد الكلمة دي، طب ما هو موسى إله، يبقى برضك المسيح لما بيتقال إله مش بمعنى الألوهية في جوهره، لكن دي عطية دي. لكن زي ما عملنا مقارنة إن المسيح مش إله بمعنى زي ما تقلل موسى، لكن ده المسيح كان بيصر إنه ياخد اسم مين؟ يهوى، أنا هو، إيجو إيمي. الاسم اللي محدش كان يقدر يتقاله أبدا، عشان كده كان المسيح يقول أنا هو إيجو إيمي يهوى، كان بيصر إنه يتكلم على نفسه كده. نفس المسيح قال في محاورة مع اليهود، ما هو مكتوب في ناموسكم أليس مكتوب إني أنا قلت أنكم آلهة؟ فكيف تقولون للي صارت فيه كلمة الله أنك تجدف؟ لما بتتقلل موسى بيحدد ربنا كده ويقول أنا جعلتك إلها لفرعون، يعني أنا خليتك إله مش بقوة ذاتك، لكن بقوتي أنا اللي أعطيتك هذه الألوهية أو اللي أعطيتك هذه الصفة، مش من نفسك. أنا جعلتك، أنا قلت أنكم آلهة، دي عطية من ربنا لما يحب يشركنا في الطبيعة الإلهية. لكن بالنسبة للمسيح مش كده، المسيح يقول له بالمجد الذي لي عندك قبل كون الايه العالم، ألوهيتي. تلاحظوها لما تيجي تتكلم، لما تيجي تترجم للإنجليزي تلاقي كلمة لورد أو أدوناي اللي هي بالعبري لما تتكتب كابتل تعني الله في ذاته، لكن لما تتكتب سمول عادية تعني سيد أو رب أو كيريوس. كيريوس ده اللي هو الإله الرب، لكن لما تتكتب سمول يعني سيد أو رب، تتقال إنسان. نفس اللفظ اللي استخدمه إبراهيم لما كان بيتكلم مع الناس، ونفس اللفظ اللي استخدمه أليعازر لما كان بيتكلم عن إبراهيم ربه أو سيده. لورد بالسمول مش بالكابيتال. لكن اللقب اللي هو يختص بالطبيعة الإلهية ده المسيح أخده لنفسه، يهوى إيجو إيمي أنا هو، محدش قدر ياخده تاني. عشان كده اليهود أول ما المسيح نطق ومسكوا حجارة وكانوا عايزين إيه يرجموه. السؤال اللي لازم نسأله، طب يعني يا رب ما أنت خلاص وضبت الشعب وضبت موسى، لازم تضرب 10 مرات ما تعمل معجزة واحدة كبيرة وتخش في الضربة 10 مرة واحدة وإيه ونخلص؟ ليه ربنا قعد يضرب 10 مرات؟ ليه ما خلصت وطلع الشعب من مرة واحدة؟ ليه؟ عشان ساعات كتيرة في أوقات بنقول للربنا يعني اصنع لينا خلاص، وبتبقى الطلبة مقدسة ومقبولة وحسب وعد ربنا وحسب مشيئة ربنا، وبعدين نبص لقى ان ربنا بيطول. لدرجة ان ممكن النفس تزهق. يعني واحد زي داود كده قاعد يطلب من ربنا ومش حاسس ان فيه استجابة، ولكن في نفس الوقت واثق ان ربنا امين ومش ممكن لما يوعد حاجة ما يدهاش. فقال لربنا آية حلوة قوي، قال له ايه؟ كلت عيناي من النظر الى اقوالك قائلتين متى تعزيني. عارفين لما واحد يقعد مستني، واحد يقعد يبص على الطريق كده مستنيه وبعدين يتأخر ويتباطأ اللي مستنيه ده وما يجيش، يقول كلت عينيه، يعني ايه؟ تعبت، مش قادر بقى خلاص، يعني زهق. كلت عينيه من النظر الى اقوالك، عمال تبص لاقوالك تقول مش معقول اللي انت بتقوله ده يا رب ما يبقاش حقيقة. طب امتى تعزيني؟ امتى اللي بتقوله ده يتحقق في حياتي؟ امتى الكلام اللي انت عمال تقوله واللي انا شايفه ده يتحقق في حياتي؟ فوات كتيرة جدا ربنا زي ما بيقولوا لا تحسبوه تباطؤ، لكن بيطول المدة فعلا. ليه ربنا ما ضربش من اول مرة وخرج على طول، لكن فضل يضرب 10 مرات؟ تفتكروا ليه؟ ها؟ برافو. اول حاجة عشان حاجة تختص بشعبه هو، شعب اسرائيل، ان ربنا عايز يوريهم ان انتوا هتخرجوا، لكن مش هتخرجوا بقوتكم، ده انتوا هتخرجوا وهتخرجوا بقوتي انا، لحد ما يوصل شعبه ان هو يسلم تماما. مش بشطارتك ولا بذاتك تقدر تخلص، لكن انا اللي هديك الخلاص وفي اللحظة اللي انا عايزها. اول حاجة علشان الشعب يعرفوا كده انه مش بقوته هيخرج، عشان كده تملي يقول له بذراع رفيعة وباحكام عظيمة، تعرف ان دي قوة ربنا مش قوتك انت. تاني حاجة بالنسبة للشعب علشان ايمان هذا الشعب يقوى ويعرف ويتأكد ان لما ربنا يقول حاجة لازم ربنا هينفذها، ما يتشككش فيها وما يضعفش قدام انتظارها، لكن يسلم كويس ويثق كويس. ثالث حاجة بالنسبة للمصريين، ربنا قعد يضرب 10 مرات ويطول باله على فرعون من اجل شيء معين. اول حاجة انه بيدي فرعون فرصة للايه؟ للرجوع، وبيدي المصريين فرصة للتوبة، زي ما بطرس الرسول يقوله ما تحسبوش تطباطه، لكن احسبوا ده انات ربنا خلاصا. يعني ربنا بيديكوا فرصة انكم تتغيروا. لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 15 نشوف ربنا لما كان بيكلم ابراهيم بيقول له وبيديله رجاء انه ليه هيطول. تكوين 15 عدد 15 صفحة 22 اخر الصفحة بيقول له واما انت فتمضي الى ابائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة. وفي الجيل الرابع، والرؤية بيوريه ان هو شعبه ونسله هيخش في ارض مصر وهيستعبدوا في ارض مصر وهيظلوا في ارض مصر مدة 400 سنة، يقول له في الجيل الرابع يرجعون الى ها هنا الى ارض الموعد، لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. يعني ابراهيم كده كان بده يعني يقول لربنا طب وليه الفترة الكبيرة دي؟ قال له معلش انا مش هطرد الاموريين دلوقتي لانهم ذنبهم ليس ايه؟ كاملا. هياخدوا فرصتهم لاخر لحظة، لكن في اللحظة اللي ذنبهم هيكمل، او بمعنى اخر في اللحظة اللي مش هيبقى فيه عدم توبة، عدم امكانية توبة مرة تانية، انا هضرب. او زي ما بيقولوا زمان التوبة المحدود، زمان التوبة المحدود. في اللحظة اللي ربنا يبقى عارف فيها ان مفيش حد هيتوب ومحدش هيتغير هينهي العالم. لما بيتسألوا امتى هيبقى المجيء التاني، في اللحظة اللي ما هيكونش فيها حد هيتوب، ربنا هيقول ده ذنبهم بقى كامل هيضرب. فهنا طول باله جدا على المصريين وعلى فرعون. وكلم الرب موسى وهارون قائلا إذ كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول هارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم. كذلك طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم. فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. مرة الأخيرة تدعي لهم طب منين هاتوا علامة أو عجيبة تدل أن أنتوا جايين من عند ربنا بتاعكم ده. فحصل الموقف، هارون رمى العصاية تحولت لتعبان. جم الصحراء والعرافين عملوا نفس العملية، لكن تعبان بتاع موسى ابتلع تعبينهم. وهتلاحظوا عمل عجيب جدا هيبتدي يعملوه الصحراء والعرافين دول. اولا الصحراء والعرافين في الوقت ده كان ليهم مركز كبير جدا، كان الطب والسحر الاتنين ليهم ارتباط ببعض، والكهنوت بالنسبة للفراعنة. وكان السحرة طبقة مكرمة ومرفوعة جدا، واللي راح في الاثار يلاقي كده في الرسومات المرسومة ان بيرسموا عملية الموت والنفس بتموت او بتخرج منهم، بيجي الساحر او العراف او الحكيم او الكاهن ويبتدي يلقنوا بعض الجمل والايات عشان يطرد العفاريت او الارواح الشريرة وتقدر النفس تخرج بسلام. فكان ليهم مركز مقرب جدا من فرعون، كان بيستخدمهم كتير. لكن هتلاحظوا في كل العجيبة اللي عملها موسى، وبعد كده في تحويل المية لدم، وفي اخراج الضفادع، ان كان كل ما يعمل موسى حاجة كان نفس العمل يعمله الصحراء لحد حد معين. كان كل اللي يعمله موسى يعمله زيه بالظبط، فيشتد قلب فرعون اكتر. خدوا بالكم ان هو ده عمل الشيطان. الشيطان ما بقاش يجي ويقول تعالى اقتل، تعالى اسرق، تعالى اذني. لا، ده في حاجة مخيفة جدا الشيطان بيعملها ويقاوم فيها عمل ربنا. يعني الشيطان لما هيجي يقاوم عمل ربنا جواك دلوقتي مش بإغراءات الخطية، لكن هيقاوم عمل ربنا بكلام ربنا، بكلام ربنا. يعني زي ما شفنا في التجربة على الجبل ان الشيطان جرب المسيح بكلام منين؟ الكتاب المقدس، مكتوب مكتوب. ما جابلوش كلام من بره، جابله منين؟ من المكتوب. لدرجة ان الحتة دي بالذات اخدها بولس الرسول وعمل مقارنة بينها وبين المسيح في رسالته تيموساوس الثانية. نطلعها مع بعض، رسالة تيموساوس الثانية صفحة 347 من عدد 7 لصاح الثالث عدد 7. تيموساوس الثانية لصاح الثالث عدد 7. شوفوا اول كلمة في الاصحاح بيقول ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة. ليه او ايه صعوبة هذه الازمنة؟ نكمل بقى من عدد 7. يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا ان يقبلنا الى معرفة الحق ابدا. يقول وكما قاوم ينس وينبرس موسى كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق ذينك أيضا. في نفس الإصحاح بردك عدد 5 نقرأ آية صعبة، يقول لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء. يعني بيتكلم في الازمنة الاخيرة هتبقى في ازمنة صعبة، وصعوبة الأزمنة دي ايه؟ مش في ان ربنا مش هيبقى معلن، لا ده ربنا هيبقى معلن، لكن هيبقى في ناس ليهم صورة التقوى لكن ملهمش ايه فعاليتها، ملهمش قوة التقوى. يتعلمنا كل حين، يعني نيجي ونسمع الكنيسة كل يوم، نسمع كلام ونتعلم، لكن ايه لا يستطعنا ان يقبلنا الى معرفة الحق. ليهم المنظر زي ما كان ينس وينبرس بقوم موسى، كل ما يعمل موسى حاجة يعمله زيها، ليهم نفس المنظر ليهم نفس الشكل، لكن الفرق ان موسى كان بيعمل المعجزات بتاعته علشان يطلع الشعب من ارض مصر، دول كانوا بيعملوا المعجزات بتاعتهم علشان يبقوا الشعب في ارض ايه مصر. لكن نفس اللي بيعمله موسى يعمله مين؟ ينس وينبرس. لكن جه وطمن وقال لكن خدوا بالكم ان حمق هؤلاء حيبان. هو ده عمل الشيطان. وفي سفر الرؤيا هنعمل بردك مطابقة سريعة كده في اصحاح 17 نشوف مين هو اللي ضد المسيح. في الاول سفر الرؤيا اصحاح 13 عدد صفحة 409 عدد 2 409 عدد 2 بيتكلم كده انه كان واقف على البحر فشاف وحش طالع من البحر، ورأيت واحد من رؤوسه كأنه مذبوح للموت وجرحه المميت قد شفي. يعني في وحش طالع ومجروح جرح والجرح بتاعه ده ايه خف. قبل كده كان لسه شايف حمل قائم كأنه ايه مذبوح، المسيح شافه في شكل حمل قائم وهو مذبوح، وهنا الوحش اللي رمز الشيطان شافوا بنفس الوضع، ليه كذا راس وراس منهم مذبوحة لكن شفي من جرحه الايه المميت. وفي عدد 11 في نفس الاصحاح يقول ثم رأيت وحشا اخر طالعا من الارض. الاولاني كان وحش بحري، ده وحش بري، كان له قرنان شبه خروف، اخذ صورة ايه الخروف، رمز المين او زي شبه مين المسيح، ليه شبه قرن شبه خروف وكان يتكلم كتنين. وبعدين في اصحاح 17 يتكلم على ان الوحش البحري والتنين وكل الحاجات دي هيغرقوا، هيغرقوا زي واحد غرق اللي هو مين فرعون. فرعون غرق في البحر الاحمر، لكن دول هيغرقوا في البحيرة المتقدة بالنار وبالكبريت. في عدد 17 اصحاح 17 وفي نفس الوقت بردك نقرا في رؤيا 18 بيتكلم عنهم لما هيترموا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. في اصحاح 20 في سفر الرؤيا عدد 10 يجي للختام يقول وابليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا الى ابد الابدين. الوحش كان ليه نفس صورة الخروف، والنبي الكذاب اسمه المسيح الدجال ليه نفس صورة مين المسيح، واللي هيقاوم المسيح هو من ضمن الكنيسة ومن الكنيسة، عشان كده قال ليهم صورة التقوى لكن ينكرون ايه قوتها. زي اللي قاوم موسى كان بيعمل نفس الاعمال اللي بيعملها موسى، لكن ازاي يتضح هذا الحمق وازاي الانسان يقدر يفرق بين ده وده، ده اللي نقدر نكمله المرة الجاية. وازاي نشوف ان فرعون اللي غرق في البحر الاحمر كان يرمز للشيطان اللي هيطرح في البحيرة المتقدة بالنار وبالكبريت، ونفهم ايه معنى ان التعبان اللي طلع من عصاية موسى وهارون بلع التعابين التانية اللي طلعت من عصا ينس وينبرس. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو تفضلوا نصلي. سفر الخروج اصحاح 7 من عدد 8 سفر الخروج اصحاح 7 عدد 8

وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا، وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. فقال العرافون لفرعون: هذا أصبع الله. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت بداية الضربات العشرة، وقلنا ليه ربنا ما ضربش ضربة واحدة من الأول، لكن كان في 9 ضربات قبل الضربة النهائية من أجل الخلاص. وابتدينا نتكلم ان كل ما موسى كان بيعمل عمل من اجل اخراج الشعب من ارض مصر كان بيحصل ايه؟ كان في الصحراء بيعطلوا هذا العمل. كل ما يعمل ضربة هم يعملوا بالضبط زيها، هو هدفه يخرج الشعب، لكن هم هدفهم ابطال خروج الشعب. لما كان يعمل زي اول مرة حول العصا الى ثعبان، او زي تاني مرة ما حول المية الى دم، او ثالث مرة ان هو اصعد الضفادع، ما قالوش السحرة ان هو بيكذب او بيخادع او بيمثل، لكن قالوا لا ده صح بيعمل عمل، لكن احنا نقدر نعمل ايه زيه. عشان كده كان كل هدف السحرة اللي شفناهم في رسالة تيموساوس اللي هم ينس ويمبرس، كان كل هدف السحرة انه يمحو تأثير عمل موسى من الشعب، يمحو تأثيره. انت بتعمل عمل احنا هنعمل زيه، لكن اللي انت بتعمله ده ما منوش فايدة. وربطنا الكلام ده بسفر الرؤية، شفنا فيه 3 أشخاص في سفر الرؤيا ليهم مظهر المسيح، النبي الكذاب، المسيح الدجال، اسمه مسيح زي المسيح بالضبط، والوحش البري اللي هو ليه قرون شبه خروف اخذ منظر المسيح، الحمل القائم، والوحش البحري اللي ليه جرح مميت ولكن شفي من هذا الايه الجرح، زي الحمل القائم كأنه ايه مذبوح. وشفنا ان هو ده عمل الشيطان، مش بيقول ان المسيح مش حقيقة، لا ده المسيح حقيقة وعمل ربنا حقيقة، لكن كل اللي بيحاول يعمله في حياة الانسان انه يبطل عمل المسيح او يبطل عمل ربنا في حياتنا. عشان كده نشوف في سفر الرؤيا ان نهاية الوحش البحري والوحش البري والنبي الكذاب او المسيح الدجال ان كلهم القوا او غرقوا في البحيرة المتقدة بالنار والايه والكبريت، زي ما قلنا ان فرعون اللي هو كان رمز للشيطان غرق في البحر الايه الاحمر. فهو ده تملي هدف الشيطان، انه يعطل عمل ربنا في حياتنا، مش ان هو بيعرض الخطية، لانه عارف ان الانسان ممكن يرفض الخطية ويقول ان الخطية دي خاطئة، لكن ان هو بالاولى يعطل عمل ربنا في حياة الانسان. زي ما شفنا الشيطان لما جه يجرب المسيح ما عرضش خطية على المسيح، لانه عارف ان المسيح طبيعته غير قابلة للخطية، ما حطش خطية قدامه، ما قالهوش اشتهي او ما قالهوش اسرق او لا. لكن الشيطان حارب المسيح منين؟ من الكتاب، من المكتوب، حاربه بكلمة ربنا عشان يبطل عمل كلمة ربنا، ودي اخطر انواع الحروب. ولو تلاحظوا في تاريخ الكنيسة نفس اللي حصل مع شعب اسرائيل حصل مع الكنيسة. في الاول فرعون علشان يخوف الشعب وما يخليهمش يخرجوا الارض الحرية عمل فيهم ايه؟ ها فرعون في الاول عمل ايه؟ عمل فيهم ايه؟ زود الصخرة وزود الحرب وزود العنف. لكن لما لقاش ان العملية دي نفعة ابتدى يجيب سحرة عشان يفسدوا العمل اللي بيعمله مين؟ موسى. في تاريخ الكنيسة نفس الوضع. الكنيسة الاولى الشيطان اول ما حاول يحاربها حاول يحارب بالعنف، مسكوا التلاميذ وضربوهم وسجنوهم وموتوهم وقتلوهم، وجه عصر الاستشهاد اجتاح المسيحية بعشر امبراطوريات او بعشر ملوك في الدولة الرومانية اضطهدوا المسيحيين لحد ما جه عصر ديقلديانوس اللي قال خلي الدم لحد الركب. عنف. ما نفعش ده مع الكنيسة، ما نفعش العمل ده مع الكنيسة. فراح الشيطان محول الحرب بقى مش بالتخويف وبالاضطهاد. دخلت الكنيسة بعد كده في عصر اسمه عصر الايه؟ البدع والهرطقات. في الاول حارب الكنيسة بالاضطهاد ما قدرش عليها، قال لهم طيب احاربكم بطريقة تانية بقى، انتوا كلكم مع ربنا وبتحبوا ربنا وتعرفوا ربنا، احاربكم من وسط كلام مين؟ ربنا. عشان كده الحرب التانية اللي وجهت للكنيسة بعد الاضطهاد كان حرب الهرطقات من اول القرن الرابع، وابتدى الشيطان يشتغل بالهرطقات. طلع اريوس ومقدونيوس ونسطور ومجمع خلقدونيا وي ولاون وي. في الاول كان بيخوف بالعنف ما نفعش، راح مطلع بقى الحرب من وسط الايه؟ كنيسة. ناس بطاركة واساقفة واسس وخدام من وسط الكنيسة حرب الكنيسة. من وسط عمل ربنا كان بيحاول يفسد كلمة ربنا في حياة الناس. في الاول بيخوف، لكن لما يلاقي ان العمل مش ماشي وان الانسان مش خاضع للاستعباد، طيب انا هحاربك بقى بكلمة ربنا بعمل ربنا. عشان كده دي خطة الشيطان تملي، انه يحاول الاول يشكك في وجود الله، يقولك ربنا مش موجود، ربنا ده فكرة خيالية. قدرت تتغلب على الحتة دي وتعديها، يقولك طيب هشككك في عناية ربنا وفي محبة ربنا وفي صلاح ربنا. ربنا موجود زي ما انت بتقول، لكن ما بيهتمش بيك، ما بيحبكش، ما بيدكش حاجة، ما بيدبرش امورك، ده عمال يجيب لك ويسوي لك ويعمل لك مشاكل ومتاعب في حياتك. قدرت تتغلب على الحتة دي يبتدي يشككك في نفسك. طب ربنا موجود وربنا كويس، لكن انت ما تستحقش ولا حاجة، انت وحش، وكل اللي بيعمله ربنا ده مش ليك، مش هتقدر تستفيد بيه، مش هتقدر تعيشه لان انت وحش. فيبتدي ده عمل الشيطان ان هو يقاوم كلمة ربنا، بيقلد نفس التقليد. موسى يحول العصايا لتعبان، وماله نحول لك العصايا لتعبان ولا حاجة. يحول المية دم، حول لك المية لدم. تطلع ضفادع، يطلع لك ضفادع. عشان كده ده كان هدف الصحراء ينس وينبرس، ان هم يفسدوا عمل موسى في تأثيره على المصريين وعلى شعب اسرائيل. وهي دي تملي خطة الشيطان. وشفنا ان بولس الرسول في رسالته لتيموساوس الثاني يشبه ينس وينبرس، يقول اناس ليهم صورة التقوى لكنهم ايه؟ ينكرون قوتها. ليهم شك، نفس المنظر لكن ما لهمش القوة. عشان كده يقول ان زي ما دول كانوا بيتقدموا، لكن جه وقت وبان حمقهم، قعدوا يضربوا نفس الضربات، لكن جم في وقت جم عند البعوض وما قدروش ايه يعملوا نفس العمل. فقالوا الفرعون اسمع، العمل ده معمول بايه؟ باصبع الله، ما نقدرش نعمله. فبان حمقهم وعجزهم. دي خطورة الانسان اللي ليه صورة التقوى لكن ملوش القوة. ليه صورة يشبهها برضك في تيموساوس الثانية، بان الناس بيسمعوا كتير لكن ما بيعملوش حاجة. فهنا في اللحظة دهيت يبان ان هو ده الشيطان. ليه صورة، ممكن ليك الصورة انك بتيجي الكنيسة بتحضر اجتماعات صورة بتصلي، صورة بتصوم، صورة بتتوب وبتعترف، لكن مالكش ولا فاعلية من فاعلية الأشياء دي كلها. أخطر شيء. الشيطان يقدر يدور الإنسان في الموضوع ده ويسيبه، خلاص متطمن له، هو عايش في شكلية، بيجي الكنيسة وبيصلي، وماله حبيبي روح الكنيسة وصلي، ما تصليش ليه؟ وصوم صوم، وانزل خدمة، تنزلش خدمة ليه؟ لكن عيش الحياة دي كلها في صورة التقوى، لكن مالكش الفاعلية بتاعتها، ما بتتمتعش بعملها الحقيقي في حياتك، عايش زي ما انت عايش، بتدور في حلقة مفرغة. وهي دي اخطر حاجة اللي المسيح نبه عليها، يقولوا الناس في الاخر يقولوا له أليس باسمك تنبأنا، يقول لهم صورة، أليس باسمك أخرجنا شياطين، صورة، ألم تعلم في شوارعنا، صورة، لكن يقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم، لا أعرفكم. عشان كده الشيطان في الأول يحاول يمنعك من العلاقة بربنا، لكن لو أصريت على العلاقة مع ربنا يقول لك طب حولها إلى شكلية، حولها إلى شكلية، فيسيبك عايش في الشكلية. وخطورة الشكلية ان الانسان بيلف حوالين نفسه لكن عمره ما يتقدم ناحية ربنا. هنعرف الفرق دلوقتي ايه؟ ربنا ما بيسمنيش، ده هنشوف ان ربنا ورى حمق هؤلاء، فضلوا يخدعوا الشعب لحد لحظة معينة وما قدروش، قالوا هذه اصبع الله، ربنا ما بيسمنيش، لكن لو انا اصريت على الشكلية بني انا. عشان كده ابتدى فرعون يستخدم السحرة، ليهم نفس صورة التقوى لكن ينكروا قوتها. كان المحك عشان يفرق بين عمل موسى او عمل الله وبين عمل الشيطان او عمل ينس وينبرس او بين التقوى الحقيقية وقوتها وبين صورة التقوى، حك واحد. هو الهدف من كل اللي بيتعمل ده ايه؟ سانت مالي يسأل نفسه الهدف ايه؟ عشان اعرف الشكلية من الحقيقة. يانس ويانبرس كان الهدف من كل اللي بيعملوه ان هم يبقوا الشعب فين؟ في ارض مصر. بينما هدف موسى من كل اللي بيعمله ان هو يطلع الشعب. هدف يانس ويانبرس كان الذات، احنا نقدر نعمل اللي انت بتعمله، انتوا بتصوموا احنا كمان بنقدر نصوم، كنيسة بتصلي احنا كمان نقدر نصلي ونفتخر صايمين وبنصلي وبنخدم وبنقرأ في الكتاب المقدس وبنحضر اجتماعات، لينا الصورة. لكن الهدف من كل ده ايه؟ ده المحك. هل هو الذات ولا الخروج الى الله؟ عشان كده اتضح حمق هؤلاء، لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها، زي الناس اللي عايشة في الكنيسة لكن عمرها ما اختبرت عمل الكنيسة او عمل ربنا في حياتها. ودي اخطر حرب بيواجهها الانسان، ودي اللي بيركز عليها الشيطان تملي. لكن نبص في العمل العجيب اللي عمله موسى، رمى العصاية تحولت الى حية، تانيين راحوا بردك رميين العصيان بتاعتهم تحولت الى ايه؟ ثعابين حيات. لكن الحية بتاعت موسى ابتلعت كل الثعابين التانيين. ده ايه معناه؟ ايه معنى الكلام ده بالظبط؟ ان عمل الله اقوى من عمل الانسان، ان مهما الانسان عمل لكن عمل الله بيغطي عليه ويقدر يبلعه. بس في المعنى الحلو الرمزي، العصاية طرحت الى الارض، رمز الايه؟ ها؟ مين اللي طرح الى الارض؟ المسيح. فتحول الى ثعبان او الى حية. تقول لي المسيح يبقى حية؟ الذي بلا خطية صار خطية لايه؟ لاجلنا. ان كانت الحية هي رمز للشيطان من اول العهد القديم، لكن الخلاص في شعب اسرائيل تم بواسطة الحية النحاسية، والمسيح قال كده: كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الايه الانسان. يعني المسيح اخذ شكل الحية، الذي بلا خطية صار خطية لاجلنا. التعبان ده او الحية دي رمز للموت، والتعابين التانية رمز للايه للموت برضك. بس الموت بتاع المسيح عمل ايه؟ ابتلع الموت بتاع الناس التانيين، بتاع الشيطان، بتاع السحرة، بالموت. بالموت داس الايه الموت. المسيح صار حية، صار بالموت عشان ياخد الموت بتاع الشيطان. ابتلع المائت من الحياة. كأن في موت المسيح، لو تفهموا التعبير ده بالبلدي كده، ان المسيح بموته موت الموت. المسيح بموته موت الموت. المسيح لما صار حية، لما طرحت الى الارض ونزل وتجسد، ابتلع الحياة الاخرى، ابتلع الموت بتاع الشيطان. يقول كده عنه بولس الرسول: لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. يعني المسيح موت الموت بموته، موت الموت. عشان كده الحية دي اللي طرحها موسى بكلمة الله ابتلعت الحياة التانيين، وابتلت الثعابين التانيين. في عمل لموسى بيحاول يعطله السحرة، زي عمل الله اللي بيحاول يعطله الشيطان في حياتنا. لكن عشان الانسان يقدر يجوز ويجوز الحرب في مرحلتها الاولانية العنف، والمرحلة التانية الشكلية اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي. لكن بعد ما يعمل العمل دي، ربنا يقول لموسى في عدد 14: قلب فرعون غليظ. انا عارف من الاول ان هو قلبه تقيل. اطلعوا بكرة على حافة النهر. ويقال ان الفرعون اليوم ده كان يظهر يوم عيد.